أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات لا تجعل مع الله إلها آخر لا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة لا تجعل مع الله إلها آخر لا تجعل مع لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما

يا من سقوط ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا إنه كان فاسقا ولا تقتلوا أولادكم خشية إنه كان منصورا ولا إذا أعطى ولا تبلغ